الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد تكلمنا في المحاضرة الماضية عن القول ولازمه، وهل يلزم من القول أن يلزم به صاحبه بلازمه؟ قال المؤلف رحمه الله: أما اللازم من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فهو لازم، يعني ما يلزم من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم يكون لازما، فكل ما يحتمله مما يليق بالله تبارك وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، كل ما يليق من لوازم في كلام الله وكلام رسول الله فهي من لوازم قولهما. أما ما سوى الله ورسوله فلازم قوله له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يذكر اللازم للقائل فيلتزم به، يعني يقال له: لقد قلت كذا وكذا، فهل كلامك هذا يعني كذا وكذا؟ فيقول نعم، فهو بذلك يلتزم بالقول ويلتزم بلازم القول. الحالة الثانية أن يقال له: لقد قلت كذا وكذا، ومن لوازم قولك كذا وكذا، فهل تلتزم بهذه اللوازم؟ فيقول: لا، أنا لم أعنها ولم أردها بكلامي. الحالة الثالثة أن يقول قولا يكون له لازم، ولكنه يسكت عن تأكيده أو نفيه، فهنا لا نقول بتأكيده ولا نقول بنفيه، لأن الحالة هنا حالة لم يظهر فيها بيان ولا وضوح ولا التزام، فلا نلزم بما لم يلتزم به، لأن المتكلم قد يعتريه في كلامه أحوال، فيكون في حالة غضب أو في حالة سهو أو في حالة جهل أو في حالة نسيان أو في حالة ضرورة، فإذا حمل الكلام بلازمه فقد ألزمناه ما لو عرضنا عليه ذلك اللازم لرده ورفضه. وكانت هذه في القاعدة الرابعة من أسماء الله تبارك وتعالى التي ذكرها المصنف رحمه الله. وأما القاعدة الخامسة فقد قال المؤلف رحمه الله: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل بها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، يعني لا نسمي الله تبارك وتعالى بما لم يسمي به نفسه وما لم يسمه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ننكر في أسماء الله تبارك وتعالى اسما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالذي يسمي الله تبارك وتعالى بغير ما سمى الله به نفسه أو ينكر ما سماه الله به نفسه فقد قال على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم هو أكبر الكبائر، فهو أكبر من الشرك، لأن المشرك حين يشرك فقد قصر وأخطأ في حق نفسه، وأما الذي قال على الله بغير علم فقد قصر في حق ربه وحق عباده وحق نفسه، لأن قوله يترتب عليه عمل أو يترتب عليه ترك، فيكون قد نسب لله تبارك وتعالى ما لم ينسبه لنفسه، ويكون قد منع الناس مما لم يمنعهم الله منه، ويكون بذلك خالف قول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم. فظهر من ذلك أن القول على الله بغير علم أكبر الكبائر، لأن تسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. قال المصنف رحمه الله في شرحه لهذه القاعدة، يقول علماء السنة إن أسماء الله تعالى توقيفية، بمعنى أنه يتوقف فيها على ما جاء في الكتاب والسنة، لا نزيد ولا ننقص، لأننا إذا زدنا فقد قلنا على الله بلا علم، وإذا نقصنا فقد كتمنا أو جحدنا ما سمى الله به نفسه. ولذلك فالواجب علينا أن نقتصر على ما جاء به الكتاب والسنة من أسمائه تعالى، وذلك لثلاث علل. العلة الأولى أن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص، وهذا صحيح، فنحن لا ندرك ما يجب لله تعالى من الأسماء، وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يعني ينزه الله تبارك وتعالى أن يحيط الإنسان بإحصاء ثناء الله على الله، سبحانك لا أحصي ثناء عليك، لا أدعي أننا بما أثنيت به عليك قد أحصيت الثناء الواجب في حقك، فأنت لا يعلم بصفاتك إلا أنت كما أثنيت على نفسك، فالثناء ثناؤه على نفسه لأنه أعلم بذاته سبحانه وتعالى. والتسمية بالأسماء من الثناء، فلا يمكن أن ندرك ما يستحقه الله عز وجل، فوجب علينا أن نتوقف فيما لم يرد به النص. ثانيا قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، لا تقف أي لا تتبع، وقد قيل قفاه يقفوه إذا جاء على أثره أو على إثره، فلا يجوز لنا أن نسمي الله بما لم يسم به نفسه، لأن ذلك ليس مما لنا به علم، وقد بين الله تبارك وتعالى في المحرمات أن أعظم ما حرمه هو القول على الله بغير علم، فقال سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الآية بدأت بالأقل ثم بالأعلى في المحرمات، فجاء أعلى ما حرمه الله أن يقول المرء على الله بغير علم، وكان علماؤنا عليهم الرحمة مع جلالة قدرهم في العلم لا يأنف الواحد منهم أن يقول فيما لا يدري لا أدري، حتى إن بعض علمائنا عوتب من قبل طلابه قالوا لقد استحينا أن تقول في هذه المسألة لا أدري، قال سبحان الله إن الملائكة لم تستحي أن تقول فيما لم تعلم لا نعلم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وكأن الإمام مالك يأتيه الرجل من أقصى المغرب معه 40 مسألة يسأله، فيجيب في 4 مسائل ثم يقول في 36 لا أدري. فكان يقول يا إمام لقد جهزني أهلي وبذلوا لي المال من أجل أن آتي لهم بجواب، أفأرجع إليهم أقول لا يدري الإمام مالك؟ قال قل لهم لا يدري وماذا أفعل؟ وهؤلاء ما وصلوا إلى هذه المرتبة إلا لعلمهم بما يليق بالله تبارك وتعالى. فلما علموا أن الكلام على الله من أكبر الكبائر توقفوا، وهم لم يتعلموا ولم يعلموا من أجل أن يشار لهم بالبنان ولا من أجل أن يصلوا إلى عرض من أعراض الدنيا، إنما أرادوا أن يصلوا بذلك إلى الله رب العالمين. فكيف يصلوا إليه بالكذب عليه؟ كيف يصلوا إليه بالقول عليه بما لم يقل، بوصفه بما لم يصف به نفس، أو تسميته بما لم يسم به نفس؟ قال المصنف رحمه الله ولأن تسمية الله بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى. أرأيت لو أن شخصا سماك بغير ما سميت به نفسك فإنه يعتبر جانيا عليك، له الحق أن يسمي نفسه بما يشاء، وأما نحن فليس من حقنا أن نسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه. الله عز وجل يسمي نفسه بما شاء، هو أعلم بنفسه، وأما نحن فلا نسمي الله تبارك وتعالى إلا بما سمى به نفسه. وكذلك إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فالله عز وجل قد سمى نفسه بأسماء وليس من حقنا أن نقول لن نسميه بها. وعلى ذلك فالواجب علينا أن نسمي الله بما سمى به نفسه، لأن تسمية الله بما لم يسم به نفسه سوء أدب مع الله، وكذلك إنكار ما سمى به نفسه سوء أدب مع الله تعالى. هذه القاعدة 5 من قواعد أسماء الله تبارك وتعالى. القاعدة 6، أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، يعني لا يظنن ظان أن حديث 99 هذا حديث يحصر أسماء الله في عدد، لا. قال المصنف أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله غير محصورة، فمنها ما سمى به نفسه، ومنها ما أنزله في كتابه، ومنها ما علمه بعض خلقه مما لم ينزل في كتاب، ومنها ما استأثر الله به في علم الغيب عنده. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحد أن يحصره ولا أن يحيط به. قال المؤلف رحمه الله أسماء الله ليست محصورة في عدد معين لأن منها ما استأثر الله بعلمه وما استأثر الله بعلمه لا يمكن الإحاطة به. ثم قال فأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فهذا الحديث لا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصى هذه الأسماء دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فهل يمنع ذلك أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة؟ يعني تقول عندي 100 جنيه أعددتها لأتصدق بها على فقير، هل يعني أنك لا تملك إلا هذه 100؟ وإنما قيدت هذه 100 بشأن الصدقة. كذلك لله أسماء لا يعلم عددها إلا هو، من هذه الأسماء 99 اسما من أحصى هذه الأسماء بعددها هذا دخل الجنة. قال المصنف رحمه الله: سبق أن قررنا أن أسماء الله تعالى ليست محصورة بعدد معين، فإن قيل بل هي محصورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فذكر أنها 99، ثم قال من أحصاها، أي أحصى هذه الأسماء 99 دخل الجنة. وهذا ينقض قولكم بأن أسماء الله غير محصورة. هذا من الفنقلة، يعني الشيخ قال المقرر كذا، فإن قيل أن هناك حديث يقول إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا الحديث يدل على أن أسماء الله 99، ما الجواب؟ نقول هذا لا ينقض قولنا، لأننا لسنا نحن القائلين ذلك، بل قاله أعلم الناس بربه وهو رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني حديث 99 لا ينقض القول بأن أسماء الله ليست محصورة، ودليلنا على ذلك ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وحينئذ نقول فلا يمكن أن يقع تناقض في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل فما الجواب عن حديث إن لله 99 اسماء، نقول الجواب أن لله أسماء حسنى، أن لله أسماء حسنى، ومنها 99، ومن أحصاها دخل الجنة. وهذا لا ينافي أن يكون هناك أسماء أخر لله تبارك وتعالى ولم تدخل في هذا الحكم. ونظير ذلك أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فهذا لا ينفي أن عندي دراهم أخر لم أعدها للصدقة، فليس المعنى أن ما عندي إلا هذه 100، بل قد يكون عندي 100 ألوف. ونظير ذلك أن أقول عندي 2 ثوبان أعددتهما للجمعة، فلا يلزم من هذا أني ليس عندي 3 ثياب. ونقول فقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها، أي هذه الأسماء 99 خصت بأن من أحصاها دخل الجنة، وليس الجملة الثانية مستقلة عن الأولى كما يتوهم بعض العلماء. ثم قال المؤلف رحمه الله في متنه: ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء. والحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعيينها ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. وقال قبل ذلك إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق الحديث. الوليد هو راوي هذه الأحاديث. قال ابن حجر في فتح الباري: ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، يعني ليست العلة أن الوليد ابن مسلم تفرد برواية هذه الأحاديث وهو فيه كلام، بل لأن هذه الأحاديث فيها اختلاف وفيها اضطراب وفيها تدليس وفيها إدراج، فليست علة واحدة بل علل متعددة جعلت علماءنا عليهم الرحمة يضعفون هذه الرواية. ولم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد علمه الصحابة السلف رضوان الله عليهم فاختلفوا فيه. يعني لما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف في هذا الحديث، وروي عنهم في ذلك أنواع، يعني منهم من صحح ومنهم من ضعف ومنهم من أتى بأسماء لم تأتي في هذا الحديث، فجاءت روايات عدة لبعض علمائنا عليهم الرحمة في تعيين 99 اسما، هذا له ترتيب وأسماء وهذا له ترتيب وأسماء وهذا له ترتيب وأسماء. لذلك ما يعاب على الرضواني في قضية الأسماء والصفات وتحديده للأسماء أنه جزم أن الحق المبين معه، والأمر فيه خلاف واسع. فهل هو أعلم من ابن عثيمين؟ هل هو أعلم من سلفنا الصالحين الذين اختلفوا في هذه الأسماء؟ والذي أبهمه النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا نجهد عقولنا في الوصول إليه؟ النبي أبهمه، واجتهد أنت، اجتهد في بحثك عن هذه الأسماء واجتهد في تحصيلها وإحصائها من أجل أن تنال تلك الرتب. وما جاء على سبيل الإجمال لا يمكن القطع بتفصيله، وما جاء على سبيل الإبهام لا يمكن القطع بتبيينه. قال المصنف رحمه الله في شرح ما قاله، قال رحمة الله عليه: هذا الحديث وهو حديث تحديد الأسماء 99 علله شيخ الإسلام بتفرد الوليد والاختلاف والاضطراب والتدليس واحتمال الإدراج، وكل هذه علل تقدح في صحة هذا الحديث الذي فيه عد الأسماء. التفرد هو أن ينفرد الوليد ابن مسلم في هذا الحديث وحده، والاختلاف بأن يأتي الحديث بروايات متعددة يختلف بعضها عن بعض، والاضطراب أن يأتي الحديث بأسانيد قوية ولكن كل حديث يخالف الآخر. وأما التدليس فهو إما أن يكون الراوي قد دلس تدليس تسوية أو تدليس شيوخ، وأما الإدراج فهو أن يكون هذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أدرج في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فحسبه السامع أن هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: ثم إن هذه الأسماء التي ذكر منها ما لا يصح أن يكون اسما، وهناك أسماء أخرى لم تذكر في هذا الحديث وهي من أسماء الله، فالرب من أسماء الله ولم يذكر في هذا الحديث، والشافي كذلك من أسماء الله ومع هذا لم يذكر في هذا الحديث. فلما كان هذا الحديث قد جمع ما لا يصح أن يكون اسما لله وترك ما هو من أسماء الله، دل ذلك على أن عدها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناقض. ومن أحب أن يطلع على كلام العلماء في عدها فليرجع إلى فتح الباري لابن حجر، فقد ذكر هناك كلام العلماء في عدها، وفيه أشياء غريبة ذكرها بعض العلماء على أنها من أسماء الله، وهي بعيدة عن أن تكون أسماء لله تبارك وتعالى، أن تكون هذه الأسماء أسماء لله تبارك وتعالى. وسبب هذا الاختلاف في عد أسماء الله أنه لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدها بالتعيين، يعني جاء ذكر المعدود، جاء ذكر العدد ولم يأتي ذكر المعدود، ولو صح لما بقي كلام لأحد بعد ذلك، ولكن لعدم صحة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها كثر الاختلاف والاضطراب في تعيينها. قال رحمه الله: ويلاحظ أننا راعينا في ترتيب الأسماء أن تكون على الحروف الهجائية وهي أنواع، وقد يعني الشيخ رحمه الله قال أن الحروف الهجائية ألف باء تاء ثاء، وليس الحروف الأبجدية وهي أبجد هوز. وقد جمعنا بين الحق المبين والحي القيوم والأول والآخر والظاهر والباطن لوروده هكذا في كتاب الله. وذكر الشيخ الأدلة على هذه الأسماء من القرآن ومن السنة. فمما اجتهد الشيخ فيه رحمه الله في بيان هذه الأسماء 99 مما حصل عليه من نظره في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأخذ من كتاب الله أسماء ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء. من هذه الأسماء: الله، الأحد، الأعلى، الأكرم، الإله، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، البارئ، البر، البصير، التواب، الجبار، الحافظ، الحسيب، الحفيظ، الحفي، الحق، المبين، الحكيم، الحليم، الحميد، الحي القيوم، الخبير، الخالق، الخلاق، الرؤوف، الرحمن، الرحيم، الرازق، الرقيب، السلام، السميع، الشاكر، الشاكر الشكور، الشهيد الصمد، العالم العزيز العظيم، العفو العليم، العلي الغفار، الغفار الغفور، الغني الفتاح، القادر القاهر، القدوس القدير، القريب القريب، القوي القهار، الكبير الكريم، اللطيف المؤمن المتعالي، المتعالي المتكبر، المتين المجيب، المجيد المحيط، المصور المقتدر، المقتدر المقيت، الملك المليك، المولى المهيمن، النصير النصير، الواحد الوارث، الواسع الودود، الوكيل، الولي الوهاب. هذه الأسماء هي مما اجتهد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد نظره في كتاب الله تبارك وتعالى. وهذه الأسماء أتى على الأدلة التي استقاها منها، فقال: الله أدلته من القرآن كثيرة، ومنها بسم الله. الأحد قوله تعالى: قل هو الله أحد. الأعلى قوله: اقرأ وربك وربك وربك الأكرم. الإله قوله: وإلهكم إله واحد. الأول والآخر والظاهر كما في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. البارئ في قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ. البر في قوله إنه هو البر الرحيم، البصير في قوله وهو السميع البصير، التواب في قوله إن الله هو التواب الرحيم، الجبار في قوله العزيز الجبار، الحافظ في قوله فالله خير حافظا، الحسيب في قوله تعالى وكفى بالله حسيبا، الحفي في قوله إنه كان بي حفيا. وهذا في الحقيقة عندي فيه شيء من التردد، لأنه قد يقال بأنه من الأفعال وليس من الأسماء لوروده مقيدا، فإنه قال إنه كان بي حفيا. القيوم في قوله الحي القيوم، الحق في قوله تعالى ويعلمون أن الله هو الحق المبين، الحكيم في قوله وهو العزيز الحكيم، الحليم في قوله غفور حليم، الحميد في قوله إلى صراط العزيز الحميد، الحي القيوم في قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الخبير في قوله وهو اللطيف الخبير، الخالق في قوله تعالى الخالق البارئ، الخلاق في قوله تعالى إن ربك هو الخلاق العليم، الرؤوف في قوله إنه بهم رؤوف رحيم، الرحمن الرحيم في قوله بسم الله الرحمن الرحيم، الرزاق في قوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الرقيب في قوله وكان الله على كل شيء رقيبا، السلام في قوله السلام المؤمن، السميع في قوله إنك أنت السميع العليم، الشاكر في قوله وكان الله شاكرا عليما، الشكور في قوله إنه غفور شكور، الشهيد في قوله والله على كل شيء شهيد، الصمد في قوله الله الصمد، العالم في قوله وكنا بكل شيء عالمين، العزيز في قوله وهو العزيز الحكيم، العظيم في قوله وهو العلي العظيم، العفو في قوله وإن الله لعفو غفور، العليم في قوله وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، العلي في قوله وهو العلي العظيم، الغفار في قوله وإني لغفار لمن تاب وآمن، الغفور في قوله وهو الغفور الودود، الغني في قوله وهو الغني الحميد، الفتاح في قوله وهو الفتاح العليم، القادر في قوله فنعم القادرون، القاهر في قوله وهو القاهر فوق عباده، القدوس في قوله الملك القدوس، القدير في قوله فإن الله كان عفوا قديرا، القوي في قوله وهو القوي العزيز، القهار في قوله هو الله الواحد القهار، الكبير في قوله الكبير المتعال، الكريم في قوله ما غرك بربك الكريم، اللطيف في قوله وهو اللطيف الخبير، المؤمن في قوله السلام المؤمن، المتعال في قوله الكبير المتعال، المتكبر في قوله العزيز الجبار المتكبر، المتين في قوله ذو القوة المتين، المجيب في قوله إن ربي قريب مجيب، المجيد في قوله إنه حميد مجيد، المحيط في قوله وكان الله بكل شيء محيطا، المصور في قوله المصور، المقتدر في قوله عند مليك مقتدر، المقيت في قوله وكان الله على كل شيء مقيتا، الملك في قوله الملك القدوس، المليك في قوله عند مليك مقتدر، المولى في قوله نعم المولى، المهيمن في قوله السلام المؤمن المهيمن، النصير في قوله ونعم النصير، الواحد في قوله هو الله الواحد القهار، الوارث في قوله ونحن الوارثون، الواسع في قوله والله واسع عليم، الودود في قوله وهو الغفور الودود، الوكيل في قوله وكفى بالله وكيلا، الولي في قوله وهو الولي الحميد، الوهاب في قوله إنك أنت الوهاب. هذه الأسماء استقاها الشيخ من كتاب الله تبارك وتعالى، وأما ما استقاه من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالجميل والجواد والحكم والحي والرب والرفيق والسبوح والسيد والشافي والطيب والقابض والباسط والمقدم والمؤخر والمحسن والمعطي والمنان والوتر. قال في بيان ذلك: أما الجميل ففي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، وأما الجواد في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى وأنا الجواد، والحكم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم، والحيي في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم، والرب في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب. وفي حديث عائشة رضوان الله عليها: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والرفيق في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق. والسبوح في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سبوح قدوس. والسيد في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى. والشافي في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اشف وأنت الشافي. الطيب في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والقابض الباسط في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط، وذلك في حديث أنس بن مالك حين غلت الأسعار فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سعر لنا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط. واسم المقدم والمؤخر جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنت المقدم وأنت المؤخر. وقول الناس لبعض الرتب يا أيها المقدم هذا خطأ، لأن المقدم من أسماء الله تبارك وتعالى. أما هذه الرتب فيقال فيها المقدم لا المقدم، يعني مقدم لأنه قدم، أما الذي يقدم ويؤخر فهذا إلى الله تبارك وتعالى. ومن الأسماء التي استقاها الشيخ رحمه الله ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل محسن كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فالمحسن من أسماء الله بهذا الحديث. والمعطي جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله معطي. والمنان جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا منان بديع السماوات والأرض. قال المؤلف رحمه الله: هذا ما اخترناه بالتتبع 81 اسما في كتاب الله تعالى، 18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام إنه كان بي حفيا، وكذلك المحسن، لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء. ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل مالك الملك وذو الجلال والإكرام. هذه الأسماء جاءت على هذا الترتيب مما استقاه الشيخ رحمه الله من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الوتر فقد جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر. هذا اجتهاد الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى وجزاه الله خير. ومن علمائنا ما اجتهد فأضاف أسماء وحذف أسماء، فهذه المسألة مسألة اجتهادية، القول الفصل فيها ليس بالإمكان. فمن قال أن أسماء التي اختارها هي الأسماء لا محالة وأن غيره مخطئ، هذا نقول له لقد أبعدت النجعة. وقد ذكر هذا الأمر لشيخنا العلامة ابن رسلان حفظه الله تبارك وتعالى، فقال: من اجتهد فلا حرج، ولكن لا يعكر على اجتهاد غيره. من اجتهد في هذا الباب فلا حرج، ولكن لا يعكر على اجتهاد غيره، لأنها من الأمور التي فيها اجتهاد، وما فيه اجتهاد فإما أن يكون صاحبه مصيب له أجران، وإما أن يكون مخطئ له أجر واحد. من القواعد في أسماء الله تبارك وتعالى القاعدة السابعة، وهي الإلحاد في أسماء الله إنما يكون بالميل بها عما يجب فيه. يعني ذكر الله تبارك وتعالى أن هناك أقوام سيلحدون في أسماء، فقال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فينبغي على المسلم أن يعرف ما هو الإلحاد من أجل ألا يقع فيه، لأنه إن وقع فيه فقد شابه القوم، ومن تشبه بقوم فهو معهم، وهؤلاء إلى أين؟ إلى النار، وبئس القرار. فالإلحاد في أسماء الله تعالى الذي حذر الله تبارك وتعالى منه هو الميل بهذه الأسماء عما يجب فيها من تنزيه لله تبارك وتعالى ووصف بكل جلال وكمال. على المسلم أن يعرف أن أسماء الله تبارك وتعالى لها في الفهم والعمل قواعد، هذه القواعد إذا لم يتعامل مع أسماء الله تبارك وتعالى بها فإن المرء قد يلحد في أسمائه. والإلحاد في أسماء الله منهي عنه، وقد أمر الله تبارك وتعالى بذلك وتهدد الملحدين في أسمائه، فقال سبحانه: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد في الأسماء هو الميل بها عما يجب فيه. والإلحاد أنواع: النوع الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيره، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله تبارك وتعالى. فإنكار شيء من ذلك ميل به عما يجب فيه. الثاني من أنواع الإلحاد أن يجعل أسماء الله تبارك وتعالى دالة على صفات تشبه صفات المخلوقين، كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه. فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيه. فأن تشبه صفات الله بصفات خلقه، هذا إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى، وأن تجعل أسماء الله كأسماء خلقه هذا إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. ومن الإلحاد أيضا في أسمائه أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه، كتسمية النصارى لله رب العالمين بالآب، وتسمية الفلاسفة إياه بالعلة الفاعلة، وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيه، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنه، كما تسمع الذي يقول في تسمية الله عز وجل والمهندس الأعظم، أو هو الفنان الأكبر، أو هو الصانع الذي كذا وكذا وكذا، أو هو المهندس الذي فعل كذا وكذا، هذه الأشياء لا تليق بالله تبارك وتعالى. وكنت تسمع من يشار له بالبنان في التفسير يقول ذلك، ويسمي الله تبارك وتعالى بما لم يسم به نفسه، وقد وقع في الإلحاد، في الإلحاد المنهي عنه، وهو تسمية الله بما لم يسم به نفسه. النوع الرابع من أنواع الإلحاد أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام والآلهة، كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز، واشتقاق اللات من الإله، واشتقاق مناه من المنان، فسموا بها أصنامهم، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به بقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فكما اختص ربنا تبارك وتعالى بالعبادة وبالألوهية الحق، وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض، فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بهذه الأسماء على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيه. والإلحاد محرم بجميع أنواعه، لأن الله توعد الملحدين بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. الإلحاد في اللغة هو الميل، ومنه اللحد في القبض، لأنه مائل إلى جانب من جوانبه. واللحد يكون عبارة عن جزء على قدر جسد الميت، يكون في جوانب من جوانب القبر. وصفة القبر كما هي واردة في هدي أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وفي السنة، أن يكون القبر عرضه ذراع، وطوله 3 أذرع، وعمقه 3 أذرع، يأتي في جانب من جوانبه فيجعل لحدا على قدر الميت، فينزل الميت فيؤخذ يوضع في هذا اللحد، ويوضع عليه اللبن أي الطوب الذي هو من اللبن، فإذا وضع عليه يهال عليه التراب. وهذه الصفة تعطي لنا دلالة على إعجاز الله تبارك وتعالى وقدرته في إحياء الموت، فهذه الصفة لا تمكن الميت من القعود، ولا تمكن الميت من الحركة، ومع ذلك يأتي في الحديث أن الميت يقعد ويتكلم ويفسح له في قبره مد بصره، وهذه لا تكون إلا بالإيمان بالغيب. قبورنا قد تؤدي إلى شيء من الشك، فيدفن الميت على هيئة معينة، ثم يدخل الدافنون عليه بعد مدة فيجدوه على الهيئة التي وضعوه عليه، فيقال كيف قعد وهو هو في إدراجه وفي كفنه، حتى أنهم لو تركوا الكفن بغير حل للأربطة يأتوا يجدوا الكفن كما هو. وهذا لأننا نقيس أمر الآخرة على أمر الدنيا، ولا قياس بين ما يكون من حركة الإنسان في الدنيا وحركة الإنسان في الآخرة، بل لا يقاس حياة المرء في قبره على حياته قبل موته، لأنك ترى أمرا في دنياك لا يتفق في مرحلتين، فالجنين في بطن أمه لا عين له ينظر به ولا أذن له يسمع به ولا أنف له يتنفس به ولا فم له يأكل به، كل هذه الجوارح معطلة، وهو يسبح في سائل، هذا السائل لو وضع فيه بعد الولادة لمات. يعني لو أتيت بالولد وجعلته في هذا السائل بعد ميلاده فإنه لا يمر عليه إلا دقائق ويكون قد خرجت روحه من جسده، ولكن كيف كان يحيى في بطن أمه؟ هذا بقانون آخر، بأمر أجراه الله تبارك وتعالى على حسب ما قدره وقضاه. فأعمل هذا الأمر في قضية الدفن وقضية الموت لا تنظر إليه بظاهره، فالإلحاد هو الميل ومنه اللحد في القبر لأنه مائل إلى جانب من جوانبه. وأما الإلحاد في أسماء الله الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه فقال وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فهو الميل بها عما يجب فيه، فمن سمى الله تعالى بغير ما سمى به نفسه كان ملحدا في أسماء الله، لأن الواجب هو الاقتصار على ما ورد به النص، لأن أسماء الله تعالى توقيفية، ومن أثبت الأسماء ونفى ما تضمنته من الصفات فهو كذلك ملحد. كالمعطلة يقولون سميع بلا سمع، يعني يثبتون الاسم ولا يثبتون الصفة، فمن أثبت الأسماء ونفى ما تضمنته من صفات فهو ملحد، لأن الواجب إثبات الأسماء وما تضمنته من الصفات. والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تهدد الملحدين بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومن الإلحاد ما يكون شركا أو كفرا حسبما تقتضيه الأدلة الشرعية، وكذلك إذا قال قائل أنا أثبت أن الله سميع بصير، ولكن أقول إن سمعه وبصره كسمع وبصر الآدمي، قلنا هذا إلحاد، لأن أسماء الله تعالى لا تدل على هذا المعنى، بل إن النصوص التي وردت حذرت من التمثيل والتشبيه بصفات المخلوقين، لأن الله ليس كمثله شيء. هذه هي قواعد سبع ينبغي أن تعتقد عند التعامل مع أسماء الله تبارك وتعالى، وهذه القواعد نمر عليها مرورا سريعا حتى نؤكدها، من أجل أن ندخل إن شاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك في قواعد يجب أن تقاعد في صفات الله تبارك وتعالى. القاعدة الأولى من قواعد أسماء الله تبارك وتعالى أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، فلا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، فالكمال كله والجلال كله والبهاء كله في أسماء الله تبارك وتعالى. فإذا ما وقفت عند اسم الله العليم فإياك أن تظن أن حدثا يحدث في الكون منذ أن خلقه الله إلى أن يقوم الناس لرب العالمين لم يعلمه الله. هذه استنبط منها علماؤنا عليهم الرحمة أحكاما فقهية، ف فقد وردت بعض الروايات أن صبي من صبيان الصحابة كان يصلي به، وعلى ما أذكر عمرو بن سلمة رضي الله عنه، فلما صلى انكشفت سوءته في الصلاة، فرأت امرأة من خلف الصف السوءة، فقالت بعد الصلاة: واروا عنا سوءة إمامكم. فقال علماؤنا عليهم الرحمة في هذه الرواية دليل على أن المرء لو انكشف بعض عورته في الصلاة لا تبطل الصلاة بذلك. من أين وصلوا إلى هذا الحكم؟ قالوا: لأن الله تبارك وتعالى علم ذلك ولم يوح بهذا الأمر إلى النبي وحده. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فالله علمه، وإذا كان هذا مما تبطل به الصلاة لنزل الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإعلامه لهذا الأمر وإخباره أن هذه الصلاة باطلة. ولكن لما سكت الله عن بيان حكمها عادت إلى أمرها الأصل، وهي صحة صلاة هذا الصبي أو صحة صلاة المصلي إذا انكشف بعض عورته في الصلاة. فانظر إلى فهم علمائنا، قالوا إن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم فالله يعلم، لأن الله بكل شيء عليم. ولو كان في المسألة حكم لنزل جبريل عليه السلام مقررا لهذا الحكم. من أسماء الله تبارك وتعالى القهار، فهو لا يعجزه شيء ولا يقف أمامه شيء. وإذا رأيت ظلما يقع في الأرض يعجز الناس عن رده، فلا تظنن أن ذلك لعجز الله عن رده، لأنه سبحانه القهار، فكل شيء أراد أن يقهره قهره، ولكن تركه لحكمة، تركه لأمر لا نعلمه وهو يعلم. وقد جاءت رواية وإن كان فيها مقال، ولكنها تثبت أن العلم بأن أسماء الله كلها حسنى يؤدي إلى صحة اعتقاد المرء في ربه تبارك وتعالى. قيل لإبليس: ما لك تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت العابد؟ فقال: تعالوا بنا. فذهب بهم إلى عابد يعبد الله في صومعه، فقال له: يا شيخ، هل يستطيع ربك أن يجعل الدنيا في بيضة؟ فقال العابد: لو استطاع لفعل، يعني لو كان يستطيع لفعل ذلك. فاتهم ربه تبارك وتعالى بالعجز وأنقر قدرته. ثم ذهب بهم إلى عالم يمازح أبناءه، فقال له: يا شيخ، هل يستطيع ربك أن يجعل الدنيا في بيضة؟ فضحك العالم وقال: ما يعجزه وهو على كل شيء قدير. فقال: انظروا إلى العابد كيف كفر بالله وهو يعبده، وإلى العالم كيف أثبت قدرة الله تبارك وتعالى وهو يمازح أبناءه. القاعدة الثانية من قواعد أسماء الله تبارك وتعالى أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، فهي أعلام بدلالتها على الذات، وأوصاف بدلالتها على الصفات. فأسماء الله تبارك وتعالى أعلام باعتبار ما دلت عليه على ذات الله، وهي أوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. وقد ذكرنا في ذلك مثلا: الرجل واحد ولكن تعتريه حالات متعددة ويكون في أماكن متعددة، فكل حالة يأخذ فيها اسما، وكل مكان يأخذ فيه اسما، وليس لأنه تغير فهو واحد، ولكن بتغير أحواله وأمكنته أخذ لكل مكان اسما لا يخرجه عن ذاته الواحدة. فالرجل في بيته والد، يقال يقول الولد جاء والدي. فإذا خرج الرجل من بيته وكان مدرسا، فإن الطلاب إذا استقبلوه قالوا جاء المدرس. فإذا ما خرج من مدرسته وكان له أرضا يعمل فيها، فإنك إذا رأيته في حقله تقول أرى فلاحا يزرع الأرض. فإذا ما كانت له سيارة فركب سيارته تقول مر علي سائق بسيارته. السائق هو الفلاح، هو المدرس، هو الوالد، هو الزوج. إذا ذهب إلى أبيه فكان بأبيه بارا، قلت لقد رأيت ولدا بأبيه بارا، هو الولد، ولكن تغيرت أسماؤه بتغير أحواله وتغير المعاني التي اعترته في هذه الأحوال. ولله المثل الأعلى. فالله هو الرحيم، الرحمن، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار. كل هذه الأسماء تدل على ذات واحدة. ولكن عند النظر إلى ما تضمنته من صفات نجد أنها متباينة، يعني العزيز يختلف عن الحكيم، الجبار يختلف عن الرحيم، لأن العزيز فيه صفة العزة والرحيم فيه صفة الرحمة، فالاختلاف لاختلاف الصفات، ولكن الجبار هو العزيز هو الرحيم. فالأسماء بالنظر إلى دلالتها على الذات مترادفة، كلها تدل على ذات واحدة. أما باعتبار ما دلت عليه من المعاني فهي متباينة، كل اسم يختلف عن الآخر بما يحمله من صفة ليست كالصفة التي كانت في الاسم السابق. هذه هي القاعدة الثانية من قواعد أسماء الله تبارك وتعالى. القاعدة الثالثة أن أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور، وإن دلت على وصف لازم تضمنت أمرين. إن دلت على وصف متعد تضمنت ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، وثبوت الصفة التي تضمنها ذلك الاسم لله عز وجل، وثبوت حكم ومقتضى هذه الصفة. من ذلك مثلا السميع، اسم السميع يدل على ذات الله تبارك وتعالى، وأن السميع من أسماء الله تبارك وتعالى، ويدل على أن هذا الاسم تضمن صفة السمع، وتضمن ما يكون من أثر ذلك الاسم أن الله تبارك وتعالى يسمع كل شيء. فالاسم إذا كان دالا على وصف متعد يدل على ثلاثة أمور. الأمر الأول ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. الأمر الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها ذلك الاسم لله عز وجل. الأمر الثالث ثبوت حكم ومقتضى هذا الاسم، فكل اسم له حكم وله مقتضى. فاسم الرحيم يقتضي أن الله يرحم من عباده من شاء، واسم الجبار يقتضي أن الله عز وجل إذا غضب على أحد فهو قادر على قهره وعلى إذلاله. إذا كان الاسم يدل على وصف غير متعد فإنه يتضمن أمرين. الأمر الأول ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل وثبوت الصفة التي تضمنها ذلك لاسم الله عز وجل. من ذلك اسم الحي، فالحي هو اسم لله عز وجل أولا، ثانيا يتضمن صفة الحياة لله تبارك وتعالى، فنثبت بهذا الاسم إثبات الاسم لله وإثبات الصفة التي تضمنها هذا الاسم. القاعدة الرابعة أن أسماء الله تبارك وتعالى تدل على الذات مطابقة، وتدل على الصفة تضمنا، وتدل على صفات أخر التزاما. كيف ذلك؟ اسم الله تبارك وتعالى المحيي، هذا الاسم يدل مطابقة بدلالة المطابقة على من؟ على الله عز وجل، وبالتضمن على صفة الإحياء، وبالالتزام على صفة القدرة والعلم والسمع والبصر، لأنه كيف يحيي إلا إذا كان عليما، كيف يحيي إلا إذا كان حكيما، كيف يحيي إلا إذا كان سميعا بصيرا. يعني إذا قيل لك إن رجلا جاء إلى هذا المسجد فبذل من ماله كذا وكذا، هذا الخبر يثبت لك أن الذي فعل ذلك رجل بعينه، ثم يثبت لك صفة الإحسان أنه محسن، ثم يثبت لك التزاما أنه غني وأنه كريم وأنه يحب الخير. هذه الصفات لم تأتي في ذكر الخبر، ولكنها تكون مما يلزم ذكر الخبر، كذلك في باب الأسماء. فأسماء الله تبارك وتعالى تدل دلالة مطابقة على ذات الله، وتدل دلالة تضمن على الصفة التي جاءت في الاسم، وتدل دلالة التزام على صفات يلتزم ويلزم أن تكون تابعة للصفة التي جاءت. ذكر الشيخ رحمه الله مثالا على ذلك فقال: الدار تدل على كل الدار مطابقة، وتدل على بعض أجزائها، فالحجرة من الدار، والحمام من الدار، والمستراح من الدار، فهذه الأشياء تدل دلالة تضمن على الدار، وتدل على بانيها، لأن الدار لم تبني نفسها، وإنما لها بان، ولها صاحب، ولها موقع، ولها ثمن، هذه الأمور تدخل في دلالة الالتزام. كذلك أسماء الله تبارك وتعالى. القاعدة الخامسة من قواعد أسماء الله تبارك وتعالى والتي تكلمنا فيها أن أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، يعني ليس كل اسم جاء في عقلك تسمي به الله، وإنما ينبغي أن تجعل تسمية الله بما سمى الله به نفسه أو بما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل اسم لابد أن يكون له دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيه ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه أن يدرك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص. فأسماء الله توقيفية، لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء الذين في عقلهم زير ويقولون بالاشتقاق، يقولون كل فعل نشتق منه اسم لله تبارك وتعالى، فإذا قال الله وجاء ربك نقول هو الجائي، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة نقول هو النازل، وإذا قال أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون نقول هو الزارع. هذا خلط، وسيفتح الباب على مصراعيه، وسيكون بذلك ذريعة إلى تسمية الله بما لا يليق به. فأسماء الله توقيفية، لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة السادسة أن أسماء الله ليس لها عدد تحصر فيه، فأسماء الله لا يعلمها ولا يحيط بها إلا الله. هذا دل عليه الدليل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أما حديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، هذه لا تدل على حصر أسماء الله، بل تدل على أسماء جعلت بحذاء ثواب لا يتحصل على الثواب إلا بالوصول إلى حصر هذه الأسماء. فقول القائل عندي 100 درهم للصدقة، فهذا قيد 100 درهم بالصدقة، ولكن لا يعني ذلك أنه لا يملك إلا هذه 100. فأسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. وأما الحديث الذي جاء في ذكر هذه الأسماء فقد ضعفه علماء الحديث لما فيه من الاختلاف والاضطراب والتدليس والإدراج والضعف، فلم يرد لأمر واحد بل لأمور متعددة كلها قد تضافرت على تضعيفه وعدم الأخذ به. وأما قضية أن هناك البعض قد جمع هذه الأسماء فهذا مجال اجتهاد، لا يعكر مجتهد على مجتهد، ولا يقول قائل أنه قد أصاب فيها الحق المبين. لماذا؟ لأن المسألة جاءت مجملة غير مفصلة، وما أجمله الله تبارك وتعالى لا نقطع فيه بتفصيل، وما أبهمه الله عز وجل لا نقطع فيه بدايات، لأنه ليس عندنا دليل قاطع نقول أننا قد أصبنا فيه الحق. وطالما أن المسألة اجتهادية فهي بين مصيب له أجران ومخطئ له أجر واحد. القاعدة السابعة من قواعد أسماء الله تبارك وتعالى أنه ينبغي علينا ألا نجعل في أسماء الله ما لا يليق بالله تبارك وتعالى، أو أن نميل بأسماء الله عما يجب فيها لله تبارك وتعالى، والإلحاد في أسماء الله نهى الله عنه، فقال تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد أنواع: إنكار شيء من الأسماء أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام فهذا من الإلحاد، كالمعطلة الذين قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة. النوع الثاني من أنواع الإلحاد أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، كما فعل أهل التشبيه، فقال بعضهم: يد الله كأيدينا، وسمع الله كسمعنا، وبصر الله كبصرنا، واستواء الله كاستوائنا. هذا من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. ومن ذلك أن يسمى الله تبارك وتعالى بما لم يسم به نفسه، فيقولون هو العلة الفاعلة، هو المهندس الأعظم، هو كذا وكذا. فهذه ومن أنواع الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. النوع الرابع الاشتقاق، أن يشتق من أسمائه أسماء لغير الله، كما فعل المشركون فسموا أصنامهم بأسماء قد اشتقت من أسماء الله، فسموا العزة من العزيز، واللات من الإله، ومناء من المنان. فبين الله تبارك وتعالى أن هؤلاء ألحدوا في أسمائه، وقد حذرهم الله تبارك وتعالى إن لم يتوبوا بعذاب شديد ووعيد وتهديد. فعلى المسلم أن يكون حذرا أن يقع في مثل هذه الأمور، ولا يمكن لك أن تخرج من ورطات الأمور إلا بالعلم. لا يمكن للمرء أن يعرف ما يليق بربه في أسمائه وصفاته إلا بالعلم. والمرء قبل العلم بأسماء الله وصفاته يجد في قلبه زير في هذا الباب، وأما بعد العلم فتنضبط الأمور. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله.